الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي، في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه. هذه الحكمة والتي سبقتها التي شرحناها في الأسبوع الماضي تتعلقان بمسألة من مسائل العقيدة التي ينبغي أن لا يجهلها المسلم مهما كانت ثقافته ومعارفه قليلة. نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى أسماء، هي الأسماء الحسنى، وله أيضا غيرها، وهذه الأسماء تتضمن فيما تتضمن صفات من صفات الكمال، وهي خاصة بذاته العلية جل جلاله، لا يشترك معه فيها غيره. وهنا قد يعرض إشكال لبعض الناس، فمثلا من صفاته جل جلاله وأسمائه العليم الحكيم القدير، قد يخطر في بال الإنسان أن الإنسان أيضا يشترك معه جل جلاله في هذه الصفة، فيقال فلان يقال عنه عليم، كما يقال عن الله عز وجل عليم، يقال عن زيد من الناس إنه قدير، كما يقال عن الله عز وجل إنه قدير، ويقال عن فلان من الناس إنه حكيم في تصرفه وأقواله وأعماله، كما نقول عن رب العزة جل جلاله أيضا حكيم. فكيف نفهم هذه الحقيقة مع يقيننا بأن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته وأسمائه؟ كيف؟ الجواب هو أن الإنسان لا يشترك مع الله عز وجل إلا في الأسماء، أما المسميات فمعاذ الله. يعني زيد من الناس قد يشترك مع الله عز وجل في كلمة، في اسم العلم، نقول عنه عليم كما نقول عن الله عز وجل عليم، الاشتراك فقط في التسمية في اللفظ، نقول عنه قادر كما نقول عن الله عز وجل قادر، أما مضمون هذه الكلمة المعنى فشتى. المعنى الذي يتضمنه العليم عندما نتحدث عن الله عز وجل يختلف كل الاختلاف عن المعنى الذي ننسبه للإنسان عندما نقول عنه عليم أو عندما نقول عنه قدير. علمي أنا مكتسب، اكتسبته بعد أن كنت جاهلا، شيئا فشيئا فشيئا تلقيته، وممن تلقيته من الله سبحانه وتعالى. حسب الظاهر تلقيته من المدربين المعلمين، لكن بواسطة نور العقل، ونور العقل من أين جاءني؟ من عند الله عز وجل. فعلمي الذي ينسب إلي هو في الحقيقة علم الله عز وجل. فاض علي من علم الله شيء بسيط جدا جدا. نعم، لذلك الباري يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط الإنسان بشيء من علم من؟ من علم الله عز وجل. فأنت عندما تفقه مسألة من المسائل تغرف من علمي من علم الله عز وجل. نقول عن زيد: من الناس قدير. لعلك تقول هذا صار في اشتراك مع الله عز وجل، اشتراك فقط في اللفظ. قدرة الله عز وجل ذاتية قديمة قدم ذاته تماما كالعلم. علم الله قديم قدم ذاته، لم يأتي اكتسابا كما نكتسبه نحن. قدرته أيضا قديمة قدم ذاته العلية. أما أنا فقد خلقت ضعيفا، وهو القائل: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. من الذي جعل من بعد ضعف قوة؟ الله عز وجل. فأنا الآن أتمتع بشيء من القوة، هي في الواقع قوة من؟ قوة الله، ليست قوتي. أنا عندما أمد يدي إلى هذه الكأس يخلق الله عز وجل في كياني القدرة على حملها. في اللحظة التي أمد يدي إلى الكأس، ولو أن رعاية الله انفكت عني في لحظة واحدة سأصبح قطعة هامدة لا حراك فيها ولا قدرة. فهذا الضوء ولله المثل الأعلى الذي نراه، وفي الواقع في الظاهر ننسبه إلى هذه المصابيح، إلى هذا الزجاج المستطيل، لكنه في الواقع معينه أين؟ في المولد. نعم تماما. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. كل ما ينسبه الإنسان إلى نفسه أو نحن ننسبه إلى الإنسان من الصفات التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، إياك أن تتصور أن بين الإنسان وبين مولاه وخالقه اشتراكا فيها. الاشتراك موجود في الكلام فقط، أما المعنى فمعاذ الله. لأن كل ما يمكن أن أتصف به من صفات العزة التي سنتحدث عنها، القدرة، الغنى، القوة، الحكمة، العلم إلى آخر، الرحمة إلى آخر ما هنالك، كل هذا فيض من الله عز وجل وعطاء من الله ومدد من الله عز وجل. معين هذه الصفات عند الله عز وجل. الكون كله قائم الآن، حركة الأفلاك كلها بحسب الله ننسبها إليها، لكن المحرك لها هو الله. وهذا من معنى قوله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، فقيام السماوات والأرض وأداء كل جزيئة من جزيئات الكون بوظيفتها بقدرة من الله بحسب الله تنسبها إلى هذا الشيء، لكنها في الحقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الاعتقادية التي ينبغي أن نعلمها، وهي من جزء معاني التوحيد، يركز عليها ابن عطاء الله السكندري في الحكمة التي شرعناها قبل أسبوع، وهي التي يقول فيها: لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك. شرحنا ذلك. الآن يعزز ويؤكد هذا المعنى الآن في العقيدة في الحكمة الثانية، يقول: لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه. يتحدث عن العز، والعز صفة من صفات الكمال الله سبحانه وتعالى. وما سنقوله عن صفة العز نقوله عن سائر الصفات الأخرى. لعلك يا ابن آدم تنسب إلى نفسك العزة أو تنسبه إلى رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك، فيخيل إليك أن هذا الملك أو هذا الرئيس أو أن فلانا قد أصبح شريكا مع الله في هذه العزة في هذه الصفة. لا، إياك أن يسري إليك هذا الوهم. كيف؟ يقول لنا الفرق بين العزة الزائفة التي ينسبها الإنسان إلى نفسه أو إلى أي واحد من الناس وبين عزة الله عز وجل هو التالي: عزة الله عز وجل ذاتية قديمة قدم ذاته، وليست مكتسبة شيئا فشيئا فشيئا من وسائل، كما يكتسب الإنسان الصفة التي نسميها العزة. الإنسان عندما يولد لا يوجد معه أو في كيانه شيء مما يسمى العزة، بالعكس نقيض ذلك تماما. ثم إنه قد يكتسب هذه الصفة مع الزمن، يتعلم مع دجال، يورثه العلم شيء من معنى العزة، يتقوى بالوسائل المختلفة، يعني ينتقل من الضعف إلى القوة، تكسبه هذه القوة جزء آخر من معنى العزة، يكون فقيرا يشتغل يكدح يتاجر يفلح يصبح غنيا، هذا الغنى يكسبه معنى جزء آخر من معنى العزة، وهكذا شيئا فشيئا فشيئا يقال عن هذا الإنسان إنه أصبح عزيزا باكتساب، يعني اتكأ على العلم الذي تعلمه، على التجارة التي مارسها، على القوة التي حصل عليها، وهكذا، فتم له بسبب ذلك نسيج ما نسميه العزة. ثم عزة الإنسان معنى نسبي بالنسبة لغيره، لا تتحقق عزة الإنسان إلا بالنسبة لآخرين يسيطر عليهم أو يهيمن عليهم، فعندما لا يكون هنالك علاقة بينه وبين آخرين إطلاقا، يعني يكون منفردا يعيش بعيدا نائيا عن المجتمع، لا يمكن أن تصف هذا الإنسان بعزة، لأن معنى العزة بالنسبة للإنسان نسبي. نعم. أما الله عز وجل فعزته ذاتية وهي قديمة قدم ذاته، أي أنها ليست مكتسبة، اكتسبها الله عز وجل. معاذ الله، هل تتصور أن الله عز وجل كعباده يعني لم يكن يتمتع بعزة شيئا فشيئا، تمتع بالقوة شيئا فشيئا، تمتع بالعلم شيئا فشيئا، تمتع بالغنى فأصبح عزيزا؟ لو توهمت الأمر على هذا النحو لكفرت، لأن الذي يكون هذا شأنه أبعد ما يكون عن أن يكون إلها. عزة الله عز وجل لا أقول نابعة، هذا الكلام تعبير غير دقيق، عزة الله عز وجل موجودة وقديمة قدم ذاته، قدم ذاته، فهي لم تأتي اكتسابا. بناء على ذلك قوة الأقوياء وعظمة العظماء وغنى الأغنياء، كل ذلك لا يمكن أن يجرح شيئا أو أن ينقص شيئا من عزته. كفر الكافرين وجحود الجاحدين وتحول من في الأرض جميعا إلى ملحدين طغاة كافرين بالله عز وجل لا ينقص شيء من عزة الله عز وجل أبدا، هذا بالمنطق نعرفه. لماذا؟ لأن الباري عز وجل ما اكتسبها من عباده حتى يأخذها عباده منه فيما بعد، عزة الله عز وجل لم يكتسبها من إيمانهم به، من خضوعهم له، من سيرهم تحت سلطانه وتطاع أوامره. لا، عزة الله عز وجل لم تأتي نتيجة لاستجابات الناس له، بل هي قديمة قدم ذاته، والناس ما كانوا مخلوقين، لا كان في سماوات ولا أرض ولا إنس ولا جن ولا ملائكة إطلاقا، وكان الله عزيزا قويا يتمتع بكل صفات الكمال. ترى عندما خلق الله سبحانه وتعالى عباده وشرفهم بهذا الدين الذي شرفهم به وبهذه الشريعة التي أوصاهم بها، فخضع من خضع لأوامره وتمسك من تمسك بوصاياه، هل هذا الذي حدث يعني زاد من عزة الله شيئا؟ لو أنك توهمت أن إقبال المقبلين على الله وإيمان المؤمنين بالله زاد من عزته، لكان معنى ذلك أن صفة العزة لله مكتسبة كما يكتسبها الناس، وأنه اكتسبها من خضوع الناس له، من هيمنته عليهم، من إيمانهم به، من سيرهم على شريعته. وقبل ذلك إذن ما كان عزيزا، في حين أن الله عز وجل عزته ليست انعكاسا من إيمان المؤمنين به أو خضوع الخاضعين له، وإنما هي من ذاته، فهي قديمة قدم ذاته. إذن عرفنا بالمنطق قبل أن نعرف بالنقل أي بالعقل، أن الكون كله لو سجد لله عز وجل بكل ما فيه ومن فيه، لو أذعن لله وسجد، لا يزيده ذلك في عزته شيئا اطلاقا. ولو أن كل من في الأرض ومن في السماوات وما بينهما، لو أنهم تحولوا إلى كفرة جاحدين مارقين طغاة، لا ينقص ذلك من سلطانه أي من عزته شيئا بشكل من الأشكال. هكذا ينبغي أن يعلم الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أو هذه الحقيقة أيها الإخوة يصب في الجواب الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي عن السؤال الذي يكرره كثير من الجهال أو في بعض الأحيان المتجاهلين، عندما يتأفف أحدهم من الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، فيقول: طيب ما الذي يفيده، أن يفيد الباري عز وجل أن أضبط نفسي بهذه القيود وأن أبتعد عن رغائبي وشهواتي حتى يأمرني بهذه الأوامر؟ وإذا تحللت عن هذه الأوامر كلها، ترى هل يتضرر؟ هل تنقص ربوبيته؟ هل تنقص عزته شأن؟ كثيرون الذين يسألون هذا الكلام، أي يتصورون أن عبودية الإنسان لله رصيدها يعود إلى فائدة، يعودها بالفائدة إلى الله عز وجل، والعياذ بالله، معاذ الله. ينبغي أن نطهر عقولنا من هذا الزيغ، من هذا الوهم، وبتأمل الإنسان بشكل بسيط معنى ربوبية الله وعبودية الإنسان لله يدرك الجواب عن هذا السؤال. لكن يعني أنا على يقين أنني الآن سأشرح هذا الموضوع وأبسطه وأوضحه لكل من يملك شيء زادا من المعرفة والفكر، ومع ذلك فلسوف يبقى هذا السؤال مترددا. على ألف كثير من الناس. كما تبقى أسئلة أخرى على منوالها تتردد على ألف كثيرة من الناس لسببين أو لواحد من سببين. السبب الأول أن في المسلمين من أسميهم محترفي الغزو الفكري، يحترفون عملا كلفوا به، هو السعي الدائب إلى تشكيك المؤمنين بمبادئ إيمانهم، السعي الدائب إلى تشكيك المسلمين بمبادئ إسلامهم. طبعا هؤلاء الذين يحترفون هذه المهمة، يعني هنالك معاهدات بينهم وبين سادتهم أن يفعلوا ذلك، مهما أجاب واحد مثلي وكرر الإجابة وتكررت الإجابة في كتابات في محاضرات في ندوات، فلسوف يتصامم هؤلاء الناس عن سماع الأجوبة، ولسوف يعيدون أسئلتهم وشبهاتهم مرة ثانية في أماكن أخرى، لأنها مهمة وظيفة كلفوا بها لا بد أن ينهضوا بها. نعم، هذا هو السبب الأول. هنالك سبب ثاني هو الجهل الذي يركن إليه كثير، لا أقول كل، من المسلمين ينتمون إلى الإسلام وربما أيضا يتباهون بانتمائهم هذا، لكنهم لا يكلفون أنفسهم أن يتعبوا عقولهم بمعرفة شيء من هذا الإسلام الذي انتسبوا إليه أبدا. يوجهون عقولهم إلى دنياهم، إلى تجاراتهم، إلى شهواتهم، إلى أهوائهم، إلى ملاذهم. نعم، أن تجد أن الواحد منهم يغرق في بحار من المشاغل التي لا أول ولا آخر لها، فإذا ذكر بالدين رأيت أنه لا يفقه منه شيئا، لا يفقه منه شيئا. وعندما يسأل الواحد منهم عن حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية التي ينتسب إليها، يجيب وبكل اعتزاز يقول أنا لست متخصصا بالدين، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا كذا، أنا تاجر، أنا لست شيخ، أنا لست شيخا، أنا لست متخصصا بالدين. وما تلقيت مرة كلاما أسمج ولا أثقل على النفس من هذا الكلام، أن يقول ذلك إنسان يعترف بأنه لا يقر بالإسلام ولا يريد أن ينضبط به، هذا يعني هذا الكلام منسجم مع نهجه الذي اختاره لنفسه. أما أن يقول زيد من الناس أنه مسلم وأنه مؤمن بالله، فإذا استشكل أمرا من هذه الأمور وقيل له طيب لماذا لا تتعلم، لماذا لا تبقى دينك، يقول والله أنا مشغول، أنا لست متخصصا بالإسلام، أنا متخصص بكذا بكذا بكذا بكذا. والعبارة الدارجة أنه يقول أنا لست شيخا، أنا ما لي شيخ، كلام سمج. وكم قلت لأناس من هذا القبيل، يا هؤلاء غدا عندما تقفون بين يدي الله ويسألكم الله عز وجل عن هذا الدين لماذا ضيعتموه؟ هل يسعكم أن يقول الواحد منكم يا ربي أنا كنت متخصصا بالهندسة، أنا كنت متخصص بتجارتي، أنا كنت متخصص بالسياسة، أنا كنت متخصص بكذا وكذا، لذلك ما تفرغت لمعرفة دينك؟ هل يسعك أن تقول هذا الكلام؟ باري عز وجل عندما خلقك ما خلقك لتجارتك، ما خلقك لزراعتك، ما خلقك لرغائبك وشهواتك وأهوائك، وإنما خلقك لتكون عبدا له بالسلوك والاختيار، كما خلقك عبدا له بالواقع والاضطرار. المال، التجارة، داري جعل ذلك خادما لك في هذا الطريق، قال لك اشتغل ولك علي الرزق. نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا كلام الله عز وجل. طيب إذا كنت تعلم أنك لن تستطيع أن تعتذر بهذا العذر غدا بين يدي الله فلا تعتذر بهذا العذر اليوم أيضا أمام عباد الله الباري يسمع. إذن هما سببان أيها الإخوة لمثل هذه الأسئلة المتكررة وجوابها واضح. نعم، لماذا يكلفنا الله بأن نعبده؟ ما الذي يستفيد من ذلك؟ نعم، يخيل إلي أن الباري عز وجل مثل طاغية من الطغاة، يعني عندما يجد أن الناس يركعون ويسجدون له يزدهي وينتشي والعياذ بالله، يخيل إلي أن مولانا وخالقنا هكذا يا عم. من اسم الله، الله عز وجل الغني، ومن صفاته أيضا الغني. غني عن ماذا؟ غني عن عباده، غني عن عبادتهم له، غني عن ركوعهم، عن سجودهم، عن عن عن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو غني عن عبادتك. نعم، لكن إما أن هذا الإنسان يمارس حرفة التشكيك في دين الله عز وجل فهو يظل يردد ويردد ويردد، وإما أنه يؤثر أن يكون جاهلا، غير يعني لا يشغل نفسه بأمور الدين لأن وقته كله قد امتلكته شهواته وأهواءه وملاذه ورغائبه. والمسألة ليست خاصة بموضوع ما يقوله ابن عطاء الله هنا، بل هنالك قائمة من الأسئلة التافهة أو البسيطة يرددها هؤلاء الناس على مسامع العوام من الناس أو على أنصاف العلماء ليشككوا المسلمين بإسلامهم. طيب، إذا كانت العزة لله عز وجل فقط، العزة عزة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان خضوعك لسلطانه ودينونتك لحكمه، كل ذلك لا يزيد من عزة الله سبحانه وتعالى شيئا. وإذا كان كفر الكافرين أيضا لا ينقص من عزة الله شيئا، طيب إذن لماذا أمر باري عز وجل عباده بأن يعبدوا؟ نعم، لماذا؟ لماذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ هل أكرر الجواب أيها الإخوة؟ وقد ذكرت لكم الجواب عن هذا أكثر من مرة، لكن كما قلت غدا الإخوة الذين يتابعون هذه المجالس سيجدون في كل 3 أيام أو أسبوع من يطرح عليهم مرة أخرى هذا السؤال. لذلك ينبغي أن يكون الجواب ماثلا في أذاننا دائما، وينبغي أن يواجه هؤلاء السائلون بهذا الجواب دائما، وعندئذ يكتب الله سبحانه وتعالى لكم جميعا أجر الدعوة إلى دينه وأجر التعريف بإسلامه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أيها الإخوة كرم عباده، أليس كذلك؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم الله عز وجل لك يا ابن آدم يقتضي أن لا تذل لأحد من عباد الله أبدا، يقتضي أن لا تذل لأحد من مخلوقات الله عز وجل أبدا. طيب، لأن ذلك للمخلوق يقدح بالكرامة التي متعك الله بها، يجرح الرتبة التي سار بك الله عز وجل إليها. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ طيب، كيف السبيل إلى أن لا أذل لأحد قط؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن لا أذل لذي سلطان قاهر، ولا لذي قوة باهرة، ولا لطاغية من الطغاة، ولا لذي قوة قد يتهددني في حياتي في ممتلكاتي؟ كيف السبيل إلى أن لا أذل له وأظل مرفوع الرأس والجبين؟ ما السبيل؟ لا يوجد إلا سبيل واحد، هو أن أكون كريما على نفسي، لا أذل لمخلوق أبدا، أن أذل لمن؟ لواحد، أن أدين بالعبودية له. فعندما أخضع لسلطان الله وأدين بالعبودية له، وسبيل ذلك أن أعلم أن النفع الذي يأتيني لن يأتيني إلا من لدن، وأن الضرر الذي قد يمسني لن يمسني إلا منه، نعم، وأتيقن ذلك، عندئذ أدين له بالعبودية. دينونتي له بالعبودية يساوي تحرري عن الذل لكل من على وجه الأرض. صحيح هذا الكلام أم لا؟ إذن فعندما أحب الله عز وجل لي أن أصطبغ بصبغة العبودية له، إنما أمرني بذلك لمصلحتي، إنما أمرني بذلك لأن هذا هو الحصن الوحيد لحريتي، هو الحصن الوحيد لكرامتي. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم ماذا قال؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي كرامة الإنسان تقتضي ألا يكون الناس قسمين، قسم يمارسون صنعة الربوبية وقسم آخر حكم عليهم أن يمارسوا صنعة العبودية، والكل مخلوقون لله عز وجل. لا، طيب كيف السبيل إلى أن نتحرر من هذا؟ أن يهبط الذين يعني شاءت قواهم أن يجعلوا من أنفسهم أربابا من دون الله عن هذه الرتب الزائفة، وأن يعلو الآخرون أيضا عن وهدة الذل. ما السبيل؟ قل لي ما السبيل إلى ذلك؟ ليس إلى ذلك إلا سبيل واحد، هو الدخول في باب العبودية لله عز وجل. متى ما أصبحت عبدا لله لا يستطيع أحد أن يستذلني، لا يستطيع أحد أن يستعبدني. طيب، والباري عز وجل شاء للإنسان أن يكون مكرما، كرمك ودلك على الحصن الذي تحافظ به على تكريمه لك. ما هو هذا الحصن؟ حصن العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أهو عسير على العاقل أن يفهمه؟ هل فيه شيء من العسر؟ طيب، العبودية حال أيها الإخوة، العبودية حال وليس فعلا. ماذا أعني بكلمة حال؟ يعني العبودية يقين، شعور يهيمن على كيان الإنسان، هذا الشعور يقول لصاحبه أنت مملوك لمولاك، كيانك كله ملك له، به تتحرك، به تعقل، به تتكلم، به تنطق، به تأكل، به تشرب، به تستيقظ، به ترقد، نعم، غناك منه، كل نفعك منه، ضرك منه، كل ذلك منه. نعم، هذا الشعور الذي يؤمن عليك اسمه حال العبودية. طيب، هذه العبودية تحتاج إلى تعهد، إلى سقيا. شعورك بهذه العبودية كشتل غرسته في تربة، هذا الشتل يحتاج إلى ماذا؟ لكي ينمو ويربو ولكي يعطي ثماره يحتاج إلى سقيا، يحتاج إلى تعهد. كيف تتعهد هذه الحال، حال العبودية؟ بالعبادة. العبادة فعل والعبودية حال، العبودية حال. طيب، أنا الآن فاض كياني بهذا الشعور، أنا من؟ أنا عبد لمولاي، أنا عبد لخالق، أنا عبد له فقط. لكن هذا الشعور سيذبل كما تذبل الشجرة عندما تهمل إلا إذا تعهدت هذا الشعور. طيب كيف أتعهده؟ أتعهده بصلاتي، بسجودي، بركوعي، بذكري، بقراءتي لكتاب الله، بدعائي، بتبتلي، بحجي، بقرباتي. هذه كلها عبارة عما يشبه السقيا التي تسقي بها شتلا غرسته في دارك أو في بستانك. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب، فالباري عز وجل أحب لنا أن نصطبغ بصبغة العبودية حتى تكون هذه العبودية حصنا للتكريم الذي وهبنا إياه، حصنا للتكريم الذي سمى بنا إليه. طيب كيف نحافظ على هذه الحال، حال العبودية بالعبادة؟ فالعبادة هي الوسيلة التي نحافظ بها على شعور العبودية لله سبحانه وتعالى. ذلك إذا قال قائل طيب أنا عبد لله عز وجل، خلاص أيقنت، ليش عم يكلفني بالسجود والركوع والصلاة وما إلى ذلك؟ قل له شجرة غرستها في بستانك، اتركها خلاص، غرستها وانتهى الأمر. لا، لو أن إنسانا جلس في مثل هذا المجلس وأيقن بهذا الذي أقول وخرج من هنا وهو يقول يا رب لقد أذعنت بذل عبوديتي لك، ثم إنه لم يقبل إلى الله لا بصلاة لا بركوع لا بسجود ولا بذكر، ولا ما الذي سيحصل؟ الدنيا عبارة عن غبار من الشهوات والأهواء نعم، يعني البيئة ملوثة تلوث الروح لا الجسم. شعور هذا الإنسان بالعبودية سيذبل، ثم يذبل، ثم في يوم من الأيام ينتهي ويزول. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه. وآية ذلك أيها الإخوة هذا البلاء الماحق الذي نراه من حولنا الآن. نعم، لو أنك أردت أن تختصر ما تراه في العالم أو تسمعه، تختصر ذلك بكلمتين، الكلمتان هما الجملة التالية: مشكلتنا تتمثل في أن فئة من عباد الله عز وجل سمت بهم حظوظهم إلى القوة وإلى الغنى فمارسوا الربوبية الزائفة على إخوانهم، وفئة آخرين نعم زجهم سوء الطالع في الضعف والمهانة والعجز والفقر فمورست عليهم نعم الذل والمهانة ومارسوا بطبيعة الحال باختيار أو بدون اختيار ذل العبودية لهم. هذه خلاصة ما يجري الآن. الطغاة وجدوا أنفسهم أقوياء فمارسوا هذه القوة ونادوا على أنفسهم أربابا، لكن بدون كلمة رب، بدون كلمة رب. مو شرط الذي يجعل من نفسه إلها أن يعني يتوج نفسه بتاج الألوهية، لا مو شرط. نعم، والآخرون الذين رأوا أنفسهم من المهانة بمكان ما محصنين بحصن عبودية لله، وجدوا أنفسهم في العراء. مصيبة العالم اليوم تتلخص في هذا الأمر. لو أن الكل دخلوا في باب العبودية لله، كل أذعنوا أنهم عبيد لله واستبغوا بمعنى قول ربنا عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لو الكل أذعن بهذا، الطاغي والباغي وكل، لا أريد أن أذكر الأسماء، نعم الكل أذعنوا بهذا، لهبط الذين تسلقوا إلى عرش الربوبية الزائفة إلى ساحة العبودية لله، ولسمى الذين أصابهم الذل والحيف إلى ساحة هذه العبودية، وتلاقى الكل إخوة لله، إخوة في الله سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ هذه هي المصيبة. طب ربنا سبحانه وتعالى عندما يضعنا أمام العلاج، العلاج الذي يقي الأسرة الإنسانية من هذا البلاء، نتعجب من هذا العلاج ونظن أن هذا العلاج إنما وصفه البارح عز وجل ليعود نفعه إلى ذاته العلية والعياذ بالله؟ نعم، هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه. وتلك هي قصة الإنسانية منذ فجر وجودها إلى اليوم. وذكرت لكم كيف الباري عز وجل وضعنا أمام مشهد ليجسد هذه الحقيقة، مشهد سحرة فرعون. كيف كانوا أذلاء لمن؟ لإنسان مثلهم. وعندما ألقوا حبالهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هل نعم يشتغلوا؟ وفرعون ما بيفهم بهالشغلة شيء، مع ذلك ماذا قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما في مهاني أكثر من مهاني. لكن عندما استنشقوا رائحة العبودية لله وعندما استيقظت فطرتهم الآمنة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى ووقفوا أمام مرآة هوياتهم وعرفوا أنفسهم عبيدا لمن؟ لمولاهم، لخالقهم، لربهم، لمالك السماوات والأرض، تحولوا بلحظة واحدة من أحط درجات المهام والذل إلى أعلى درجات العز والكرامة. وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوف التهديد، لو أن آذانهم قرأها هذا التهديد قبل قليل لذابوا من الخوف، لكن عندما سمعوا هذا التهديد وقد دخلهم أفئدتهم الإيمان بالله وعرفوا أنهم عبيد لله عز وجل أصنعوا خلقا آخر، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا لما جاءت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. نعم، هذا مشهد يضعه أمامنا رب العالمين جوابا عن هذا السؤال. ولكن مع ذلك أيها الإخوة سيظل هذا السؤال وأمثاله مطروحا. لماذا؟ لأن هنالك سببين. السبب الأول الجهالة التي لا يريد أصحابها أن يتحرروا منها لأنهم غير متفرغين للدين وشؤونه. نعم. السبب الثاني أن هنالك من يمارسون حرفة الغزو الفكري، يمارسونها لأنهم عملاء، أقول هذا وأنا متيقن ذلك، مكلفون بهذا الأمر. لكن نحن مكلفون بأن ننشر هذه الحقيقة ونوضحها، ونسأل الله أن يجعل من كل واحد منكم بعد أن يتعرف على هذه الحقيقة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، معرفا أقل المراتب أسرته وأهله، نعم، بهذه الحقيقة. طيب، كذلك لو أن الناس كلهم تحولوا إلى كفرة مجرمين عتاة عزة الله عز وجل لن ينالها شيء. طيب، هنا قد يقول قائل طيب هؤلاء الطغاة يسرحون ويمرحون ويفعلون ويقتلون، أين هي عزة الله عز وجل ولماذا لا تفعل فعلها؟ ما السؤال يعني؟ ماذا يعنون؟ يعنون أن هذا الإله العزيز ينبغي أن ينتقم، ينبغي أن تظهر عزته. طيب، هؤلاء الذين يظلمون ويعثون في الأرض فسادا، أين هي يد الله سبحانه وتعالى العزيز تقهرهم؟ الجواب معروف أيها الإخوة أم لا؟ أما من قرأ كتاب الله فهو سيقف على الجواب عن هذا السؤال في أكثر من مشهد أخاض من كتابه المبين، وأما من أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى من أعرض عن ذكري، نعم، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا قال نحشره يوم القيامة أعمى؟ لأنه فرض على نفسه أن يعمي بصره وهو في الدنيا، فرض على نفسه، الباري عز وجل أراه وبين له الجواب عن هذا السؤال، لكنه أعمى عينيه، سيحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نعم، هذا الذي يقول هذا الكلام، نقول له أعرضت عن كتاب الله فتثاقلت عليك الإشكالات، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إلى آخر الآيات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخي اقرأ، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. لاحظوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا ما قد فعله الله عز وجل بهؤلاء الطغاة اليوم، فتح الله عليهم أبواب كل شيء. هكذا انتهت القصة؟ لا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اقرأ كتاب الله يا أخي. أما أن تعرض عن هذا الخطاب الذي شرفك الله عز وجل به وتعانق دنياك وشهواتك وأهواءك، ثم تمد لسانك بشكل سمج لتنتقد ولتستشكل ولتتنطع بشبهاتك وما إلى ذلك، لا لا لا لا، ليس لك هذا بشكل من الأشكال. هذه خلاصة عن معنى هذه الحكمة، وهي تتمة للحكمة التي شرعناها في الأسبوع الماضي. وارفعوا أكفكم أيها الإخوة لنبتهل إلى الله بدعاء ضارع لعل الله يتقبل منا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك وقد تجلببنا بجلباب العبودية والذل لك وحدك لا شريك لك، وترامينا على أعتاب فضلك وجودك، دخلنا في ساعة إكرامك يا رب العالمين، وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. لا يا رب العالمين، لن نبارح ساحة كرمك، ولسوف نظل ملتصقين بأعتابك واقفين بالذل على بابك. نسألك الاستجابة، نسألك الاستجابة مولانا، أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب لنا كما وعدت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. عرفنا اللهم نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عيضنا عن كل مصيبة. حقا أنت أملنا عند اليأس، وأنت أنيسنا في الوحشة، وأنت عيضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا رب عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، أعطي كل منا سؤله في هذه الساعة، أعطي كل منا سؤله في هذه الساعة، أعطي كل منا سؤله في هذه الساعة يا رب العالمين. مولانا يا مولانا يا ربنا الذي لا رب لنا سوى، نسألك بدموع السكالة، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدموع دعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك المنزل، على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بسر قولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، أن تنصر عبادك المؤمنين وهم موجودون يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، في العراق وفي سائر أفقاع الأمة الإسلامية يا رب العالمين. أنزل اللهم نصرا من لدنك على عبادك المؤمنين المستضعفين ولو كانوا قلة يا رب العالمين. يا رب أصلح قادة المسلمين، يا رب اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، يا رب وجع قلوب قادة المسلمين إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اودعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وامالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في امالنا. وصلى الله على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.